إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواتي المؤمنات الفاضلات الكريمات، فرصة طيبة أن نلتقي في دار من دور العلم من دور العلم التي تعنى بكتاب الله عز وجل، وهذا شرف عظيم أن تعنى هذه الدور بكتاب الله عز وجل تعلما وتعليما. فالقرآن الكريم هو مصدر عزتنا، والالتزام به وبالسنة طريق سعادتنا في الدارين. القرآن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول أيضا: من قرأ حرفا فله عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنتن أخوات الفاضلات في خير مرفق يعنى بمصدر العزة والسعادة في الدنيا والآخرة، فأسأل الله لكن التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكن وسائر المسلمين من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته يوم القيامة، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعله شفيعا لنا تقدمه سورة البقرة وآل عمران، إنه جواد كريم. كلمتي معكن أخواتي الكريمات عن تقوى القلوب. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، وحقيقتها امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تقوى الله هي ألا يراك الله سبحانه وتعالى حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك. التقوى نلزم طاعة الله تبارك وتعالى قولا وعملا واعتقادا، ونبتعد عن جميع المعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه حقيقة التقوى، إذا التزمها المسلم أو المسلمة نال سعادة الدارين. إذا اتقى الله وآمن وعمل عملا صالحا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكننهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أخواتي المؤمنات، إنما يجب مما يجب التنبيه عليه في هذا الباب أولا حتى تصلح القلوب التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طريق إصلاح هذه القلوب إذا بني العمل على أمرين: أولا إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وصلتني ورقة من الأخوات الفاضلات فيها بعض المقترحات تدل على وعيهن وفهمهن لدين الله سبحانه وتعالى، وطلبنا في هذه الورقة التنبيه على بعض الأمور على رأسها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. العلم عبادة، والعبادة إذا لم تبنى على هذين الأصلين فإنه لا قيمة لها، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص، هما متلازمان كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والإخلاص عمل قلبي سري لا يطلع عليه إلا الله، وهناك ما ينقضه أو ينقصه، فالذي ينقضه هو الشرك وكثير الرياء وكثير الرياء، والذي ينقصه يسير الرياء. فعلينا أن نخلص جميع أعمالنا لوجه الله: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله عز وجل يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أخواتي المؤمنات، في هذا المرفق المبارك الأمانة في أعناقنا عظيمة والمسؤولية جسيمة، يجب على المعلمات والطالبات في هذا المرفق أن يمثلن هذه الوظيفة العظيمة التي التحقنا بها، ألا وهي تعلم القرآن وعلومه والجد والاجتهاد في ذلك مع الفهم والوعي والتدبر. قول الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكان الصحابة لا يتجاوزون آية حتى يفهموا معناها ويعملوا بمقتضاها. يقول أحد السلف: كان الذين يقرؤوننا القرآن لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. هذه ثمرة قراءة القرآن. أما الذي يقرأه ولا يعمل به وقد أقيمت عليه الحجة فيخشى أن ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما تسعر النار بثلاثة: عالم ومجاهد وصاحب مال. لا يقصد بالعالم من كان متبحرا في العلم من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، وإنما من علم شيئا وجب عليه أن يطبقه ولو كان قليلا. يؤتى بالعالم يوم القيامة، أو من تعلم شيئا يوم القيامة، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا رب تعلمت كتابك وأقرأته الناس. فيقال: لا، إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وهذا ينطبق وإن كان الخطاب للرجال، إلا أن النساء يدخلن تبعا. ثم يؤتى بالمجاهد الذي قتل في سبيل الله فيما يظهر للناس، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: جاهدت وقاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقال: لا، إنما قاتلت ليقال إنك جريء وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه بالنار. ثم يؤتى بصاحب المال الذي أنفق وأنفق، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ فيقول: أنفقت وأنفقت وأنفقت. فيقال: إنما أنفقت ليقال إنك جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أخواتي المؤمنات، المسؤولية عليكن عظيمة والأمانة جسيمة. لا نتخذ هذا مجرد وظيفة نتكسب من ورائها فحسب، أو ليقال عنا إننا من حفظة القرآن أو من معلمات القرآن. لا يا أمة الله، المسؤولية عليك عظيمة، فيجب أن تمثلي هذا القرآن في جميع أحوالك، في مظهرك ومخبرك، في لباسك، في غدوك ورواحك، في تسترك، في الحجاب الإسلامي، في الغطاء. ولا نلتفت إلى الخلافات التي تتحدث عن جواز كشف الوجه، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. لا نلتفت إلى هذه الفتوى. العجيب أن بعض من يتعلقون بهذه الفتوى لبعض مشايخنا لا يتبعونهم فيما هو أهم في العقيدة وفي السلوك. أمسكوا بهذه الفتوى ونسوا قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لنسائك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يضربن عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تصورنا يا إماء الله أن الصحابيات كن يصلين ويرجعن وهن كالغربان لا يعرفهن أحد. لذلك بعض المتهكمين بالحجاب من المارقين والمتنكرين للدين يقولون: هم يريدون أن يكون نساؤنا مثل الغراب. يا له من وصف قبيح عندهم. أما أنتن نساء المؤمنات فلتشرفن بهذا الوصف، لأن الصحابة قد ذكروا من وصف نساء المؤمنات اللاتي يتقيدن بالحجاب الإسلامي، وكان النساء المؤمنات يتحجبن وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتحجبن، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. لا نلتفت إلى بعض الفتاوى طالما وجد الدليل الشرعي من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقترع الأخوات أن يقرأن كتاب الشيخ العثيمين في الحجاب، وكذلك كلام شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحم الله الجميع. فنحن لا ننظر إلى أهواء الناس وما يحبون وما ينتقون من فتاوى، وإنما ننظر إلى الدليل. فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبع. كل مؤمنة تبحث عن الحق، لا يهم تهمها المظاهر، لا تهمها الموضة، لا يهمها كلام الناس، لا يهمها كلام المستهزئين. فهذه سنة الله في خلقه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. قال الله تعالى: فاليوم الذين، يعني يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار ماذا؟ يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لا تغتر بالتقليد الأعمى، فإن من تشبه بقوم فهو منهم. لا تغتر بدعاة الحرية الدجالين الأفاكين المردة عباد الشهوات والشبهات، لا تغتر بهؤلاء، حتى ولو أن أحدهم قد أفتى بوجوب الحرية التي يدعون إليها الثيران وأصحاب التوراة، حيث يقول أحد الكتاب الذين ليسوا متخصصين في الشريعة الإسلامية وإنما تطفلوا عليها تطفلا عندما جاء ما يسمى بالصقيع العربي أو الربيع العربي، يقولون: تكلم هذا المسكين المفتون الذي يهرف بما لا يعرف والذي يفتي بغير علم، وأنا ممن حذر من كلماته في المسجد النبوي. يقول باسم الحرية، تكلم عن الحرية هذا المفتون ودعا إليها المتمثلة في الصقيع العربي المسمى إيش؟ بالربيع العربي، ودعا إلى حرية المرأة وحرية الفكر وحرية الرأي، حتى قال كلمة كفرية. ما هي؟ قال: باسم الحرية يجوز أن تعترض على الله، ويجوز أن تعترض على رسول الله، ويجوز أن تعترض على القرآن، المهم أنك لا تسب، يعني تجنب السب وقل ما شئت من الكفريات. لما رددت عليه وطلب مناظرتي في مرة كنت زرته هنا في هذا البلد، فانتظرته فهرب، هو الذي طلب ثم بعد ذلك هرب. المهم لا نلتفت إلى دعاة الحرية المزعومة، لا نلتفت إلى الحرية. والله هذا الذي يدعون إليه رق ولا حرية؟ هاي بناتي تجبنا، هذا رق أم حرية؟ هذا رق، يدعون إلى استعباد المرأة والنيل منها واستخدامها للشهوات، فإذا ما ذبلت وقربت الأربعين أو تجاوزت الأربعين ماذا؟ رموها كما ترمى الخرق في الخمامة. هناك امرأة ألمانية، وبالمناسبة اقرأوا حقوق المرأة المسلمة في الإسلام لشيخنا الشيخ محمد ناصر العريني، الشيخ محمد ناصر العريني، كتاب عظيم وثمين، كنت وجدت أني أتيت بنسخ منه، لكن لعلكم تجدونه في المواقع. نقل عن امرأة ألمانية كانت رمت بها نفسها في أحضان أصحاب الشهوات، فلما تجاوزت 40 فوقها بقليل وذبل جسمها لأنها يذبلها فعل الشهوات والمنكر، رميت وتركت بلا حتى أولادها، حتى لا أدري تزوجت أم لا، لكن تركها الجميع. وكانت صاحبة أموال طائلة، فما وجدت من يخدمها إلا الكلب، كلبها تكتب ما تريد وتعلق الورقة في رقبته بسلسلة ثم يذهب إلى الدكان ويأتي لها بحاجياتها. ماذا حصل؟ لا، قبل أن تموت أوصت بجميع مالها لمن؟ لهذا الكلب، لأنها ما وجدت من يعطف عليها إلا هذا الإيه؟ هذا الكلب. فيا أمة الله، لقد عزك الله بالإسلام، عزك الله بالإيمان، عزك الله بالقرآن، فإياك والمناهج الفاسدة ودعاة الحرية الضالين المضلين الفاسدين المفسدين، حتى ولو ادعى أحد منهم العلم الذي هو منه براء. علينا أن نجتهد في الاستقامة على طاعة الله والعمل بما يرضيه والتمسك بالإسلام في زينا، في عقيدتنا، في أعمالنا، في قدونا ورواحنا، في ذهابنا مع أزواجنا، مع بناتنا، مع أولادنا، مع أقاربنا. هذه المرأة المسلمة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. الله أكبر، هذا أمر عظيم يجب أن نتنبه له وأن نلتزم ديننا وأن يكون لنا الشرف في التزام ديننا، ولا نعبر بالناعقين. القافلة تسير على دين الله والكلاب تنبح، لا يضر الذئاب نبح الكلاب. اعتبرنا إن الذين ينبحون ويأمرنكن بترك الحجاب والتمرد على أزواجكن اعتبرنهم كلابا ضالة. انظر إليهم على أنهم ماذا؟ كلاب ضالة. فأوصيكم نفسي بتقوى الله. ثم أنبه على مسألة أخيرة، البعض من النساء تفعل ما تشاء في جسمها، في لباسها، في رواحها، في غدوها، تقول أنا عامية معذورة، وهذا ضمن الأسئلة التي جاءتنا من الأخوات، عامية، وهل يعذر العامي؟ لتعلم المرأة المسلمة أن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فكون المرأة تعرف أحكام الدين، تحقق التوحيد، تعرف أحكام الصلاة، كيف تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، تؤدي الزكاة، تصوم، تحج، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تبتعد عن الشبهات، تبتعد عن كل ما يسيء إلى كرامتها وأنوثتها، تبتعد عن ذلك كله، فهذا شرف لها. ولا تلتفت إلى نعيق الناعقين وكلام الفاسدين، بل تعتز بدينها، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. أنت لا تعذرين في معرفة الحلال من الحرام أبدا، كما أن الرجل لا يعذر، هذا أقل ما معرفة الحلال من الحرام، السنة من البدعة، التوحيد من الشرك، كيفية أداء الصلاة، الزكاة، الصوم، معرفة الحلال من الحرام، هذا فرض عين لا يعذر أحد بتركه. ما تقولين أنا عامية أفعل ما أشاء وأختار، لا، أنت لست معذورة، لا سيما أن أهل العلم موجودون ولله الحمد، لا سيما في هذا البلد الطيب موجودون شيوخ العلم كثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنت عاجز عن وصول الحكم اسأل العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا تجامل في دين الله، يأتيك ابن عمك أو ابن خالك أو ابن عمتك أو ابن خالتك يصافحك، يضع يده في يدك وكأن الأمر لا يعنيك، وربما كان أخوك أو زوجك ينظرون كالتيس، هذه ضيافة. ضيافة، تعرفين معنى الضيافة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء وإن قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، ويقول صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أخيرا، أجهزة التواصل، وما أدراك ما أجهزة التواصل؟ لا تشغل نفسك بهذه الأجهزة، وإذا اضطررت إلى التعامل معها فاختصري على ما أحل الله لك، وإياك أن تسمعي لبعض المرضى من أدعياء العلم المتعالمين الدجالين الأفاكين الذين يقولون على الله بغير علم، والذين يهرفون بما لا يعرفون، يتجرؤون على القول على الله بغير حق، والقول على الله بغير حق قرن الله أصحابه مع المشركين. قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكن للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظنا وإياكن بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين إلى يوم لقائه إنه لذلك القادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.